نعم والله انا لا احب هذا ما دام القران يقرا واكثر الناس يلعبون ويضحكون ويتطارحون ويتحالسون ما بصحيح نقول او لا تركوا على ان افتتاح الاذاعات في القران على وجه راتب فيه نظر